لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 66 من المجالس المعقودة الفقهية في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 12 من شهر رمضان عام 40 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجاوب على الأسئلة الواردة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: مضر العشر الأول من رمضان، فهل من نصيحة؟ النصيحة ما ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، في قوله سبحانه ضمن آيات الصيام: أياما معدودات. يسأل سائل: الشهر المفروض هو شهر رمضان، لكن لماذا قال أياما معدودات؟ لأنها تمضي بسرعة وبيسر وبسهولة على من صامه مغنما وعلى من قامه مغنما وعلى من ضيعه مغرما، فهي أيام معدودات، ونسبتها نسبة 1 إلى 12، لأن شهر رمضان شهر من الأشهر 12. فينبغي على الإنسان أن يدرك أن هذه الأيام الفاضلة العشر قد ذهبت، فكيف نستغل ما يأتي؟ من أحسن فيما مضى فليزدد إحسانا، ومن قصر فيما مضى فليعزم على الإحسان فيما يأتي، فإنها أيام كما قال الله أياما معدودات. نتعلم فيها الاتصال بالله جل وعلا، الدعاء، التضرع، الذكر. نتعلم في هذه الأيام المعدودات كيف نمنع أنفسنا عن المحرمات، وألسنتنا عن القيل والقال وأعراض المسلمين والمسلمات، وقلوبنا عن الشح والبخل، وأعيننا عن خائنة الأعين، وأسماعنا أياما معدودات. نتعلم كيف نصل فيها إلى مرتبة المتقين، أياما معدودات نتعلم كيف نزيد من رصيدنا في الآخرة. فهذه الآية أو هذا الجزء من الآية عظيمة بليغة زاجرة كافية لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يقول السائل: هل يجوز، يقول أنا من أمريكا، هل يجوز لامرأة تصفح رجل أجنبي كبير في السن، تفحص رجلا أجنبيا كبيرا في السن؟ بالنسبة لفحص المرأة للرجل الأجنبي أو فحص الرجل للمرأة الأجنبية، لها 3 ضوابط ذكرها العلماء في كتبهم المطولات، منهم السرخسي في المبسوط وابن قدامة في المغني وغيرهم. الشرط الأول، وذكر هذا العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية لما جاء وتحدث عن الطب والتطبب، الشرط الأول أن لا يكون هناك رجل يعالج الرجل، ولا يوجد إلا امرأة طبيبة مثلا. هذا الشرط الأول، أن يعدم المثيل من الجنس فينتقل إلى غيره. الشرط الثاني، أن لا يمكن العلاج إلا بالكشف أو بالفحص أو باللمس، وإذا أمكن العلاج بغير كشف ولا فحص بالوصف مثلا فلا يصار إلى الكشف واللمس والفحص. الشرط الثالث، أن يكون الكشف بقدر الحاجة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني المرأة تشتكي بطنها، فيضطر الطبيب أن يضع يده لينظر في الانتفاخات، ولا يشترط حينئذ كشف عن الجلد، يمكن للدكتور أو الطبيب أن يعرف الانتفاخات في البطن من فوق الثياب، فما في داعي أنها تكشف بطنها أو تكشف وجهها، هذا لا يجوز. فهذه هي الشروط 3، نعيدها مرة أخرى: أن يعدم من الجنس الطبيب من الجنس فينتقل إلى الجنس الآخر، المرأة للرجل أو الرجل للمرأة. الثاني، أن لا يمكن العلاج إلا بالفحص واللمس والجس والملامسة. الثالث أن يكون ذلك بقدر الحاجة، والله تعالى أعلم. يقول: إمام في صلاة التراويح أخطأ فصلى 3 ركعات بتشهد واحد بدل ركعتين، فما الحكم؟ هل يزيد ركعة أخرى مستقلة لتصبح 4 أم ماذا يفعل؟ إذا أخطأ الإمام فقام بعد الركعتين إلى 3 فتنبه، فهنا الواجب عليه أن يصلي 4 ركعات ثم يسلم، إن شاء سجد للسهو وإن شاء لم يسجد، لأنه يجوز التنفل ب4 ركعات. أما إذا صلى 3 ركعات وسلم ثم قالوا له صليت 3 ركعات وباقي من التراويح، فيأتي بركعة ثم يسجد للسهو ثم يكمل تراويحه. يقول: هل يجوز للشخص الصائم مضغ العلكة بس ثم بصقها بدون بلع؟ العلك يعني اللبان الطبيعي الذي ليس له طعم وليس فيه أصباغ، اللبان الجبلي، هذا كرهه الفقهاء كلهم للصائم. لماذا كرهوا؟ قالوا لسببين: الأول أنه يولد اللعاب، والثاني أنه ربما يتفتت فيدخل شيء منه إلى الجوف. أما إن دخل شيء منه إلى الجوف ولو بمثقال ذرة فإن الصوم يبطل، فإن الصوم يبطل باتفاق الفقهاء، والأفضل أن الإنسان لا يدخل نفسه في الكراهة. أما اللبان أو العلك، ما يسمى بالعلك أو المضغ الذي فيه طعم النعناع أو طعم الليمون أو إلى آخره الأصباغ، هذه تفطر لأنها تدخل إلى الجوف ولو وسيحس الإنسان بطعمه في مريئه. يقول: عندي رجل مستأجر عندي ولا يدفع الإيجار لظروف عنده، ويقول أنه سيدفعها متى ما تيسر له، وأنا أمهلته من باب التيسير على المسلم، ووضعت في بالي أنه أيضا لا يستطيع أن يدفع، يقول وضعت في بالي أنه لا يستطيع أن يدفع، والإيجار عن كل شهر 340 دينار، في 4 أشهر مجمل الإيجار 4760، وأنا الآن في حيرة، هل أدفع زكاتها على أنها سوف تحصل أو ماذا أفعل؟ أقول: الإيجارات التي تكون على المعسرين، الإيجارات على المعسرين، الأول إذا تيقنت أنه معسر وليس مماطل فلك أجر إذا تجاوزت عنه وتصفحت عنه، فإن الله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما هل عليك زكاة في المال الذي عليه؟ الجواب لا، لأن هذا المال على معسر، والقاعدة أن كل مال لك على معسر ليس فيه زكاة حتى تقبضه، فإذا قبضته تزكيه لسنة ثم تستأنف الحول من جديد. يقول: هل يمكن لي أن أذاكر الامتحانات؟ فهل يمكن لي أن أذاكر الامتحانات وأنا بالمسجد في جلسة الاشتراق، خصوصا أني أدرس العلم الشرعي؟ إذا كانت المذاكرة للامتحانات في مجلس في الشروق حتى تريد أن تأخذ أجر الحج والعمرة، إذا كان في العلوم الشرعية فلا بأس، أما إذا كان في علوم الدنيوية فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذكر الله، ومدارسة العلم الشرعي من ذكر الله، أما مدارسة العلوم الدنيوية فليس من ذكر الله عز وجل. يقول: هل على الذهب المعدل استعمال زكاة؟ وهذا الذهب تستعمله المرأة فقط بالمناسبة؟ أنا دائما أقول إن الذي عليه المذهب عند الحنفية قاطبة ورواية عن الإمام أحمد، وهي التي اختارها شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله، وشيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، أن الذهب إذا كان يتجاوز 85 جرام ذهب فإن فيه الزكاة، لأنه إذا تجاوز 85 جرام فلا يستعمل إلا نادرا في المناسبات ولا في غيره، فصار هذا مثل المال المكنوز. المال المكنوز أن تتضاعه في الخزنة ما تخرجه إلا للمناسبة، فصار هذا الذهب الملبوس زعما أنت كنست فيه المال ووضعته ولا تستخدمه إلا للمناسبات، إذن معناه أنه مال مكنوز. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تزكي. وفي سنن أبي داود أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يد ابنتها سواران من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أتؤدين زكاتها؟ لأن البنت صغيرة ما تخاطب، يخاطب وليها. فقالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ قالت: لا. فألقتهما وقالت: هما لله وللرسول، تبرأت منهما. فهذا الحديث نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الحلي لأنها كثير، فوق 85 جرام من الذهب. قد يقول قائل: طيب الفقهاء الآخرين الذين يقولون ليس في الزكاة ليس في الذهب الملبوس زكاة، نقول هم اختلفوا فيما بينهم. هل كل ملبوس ليس فيه زكاة؟ مثلا الشافعية وهو المعتمد عندهم والمذهب عند الحنابلة أن الذهب الملبوس إذا كان أكثر الحول ليس فيه زكاة، إذا أقل الحول فيه زكاة. إذن هم وافقوا من وجه قول الحنفية الذي هو الصواب في نظرنا. يقول: هل يجوز أن أقرأ مع الإمام قراءة بدون صوت لغرض مراجعة حفظي أم علي الإنصات؟ قراءتك مع الإمام بدون صوت هو إنصات، متابعتك للإمام بدون صوت هو إنصات. المنهي عن أن الإمام يقرأ في سورة وأنت تقرأ في سورة، الإمام يقرأ الفاتحة أنت تقرأ الفاتحة معه، الإمام يقرأ سورة وأنت تتدبر هذه السورة بمتابعتك له بمراجعتك حفظك، هذا من المتابعة ليس فيه أي كراهة. يقول: ما حكم من يتعمد وينتظر الإمام في صلاة القيام حتى يركع ثم يدخل مع الإمام في الصلاة؟ إذا كان هذا لأجل التعب أو لأجل المشقة لا بأس، لكن الأحوط أن يقوم مع الإمام قبل أن يركع وأن يقرأ الفاتحة. لماذا؟ لماذا نقول أحوط؟ لأن من أهل العلم كما هو رأي البخاري رحمه الله، من أهل العلم من يرى أن من لم يقرأ الفاتحة فإن ركوعه لا تصح، فخروجا من الخلاف يقف مع الإمام قبل أن يركع بدقائق ويقرأ الفاتحة ثم يركع مع الإمام. لكن لو ركع مع الإمام بدون قراءة الفاتحة الذي عليه جماهير العلماء أن ركعته صحيحة وصلاته صحيحة. يقول: أتيت إلى الصلاة متأخرة وقد فرغ الإمام من الصلاة، هل يجوز أن أصلي بجانب من بقيت له ركعة من المأمومين طلبا في أجل الجماعة؟ يجوز، من حيث الجواز يجوز، يجوز أن ينقلب المأموم إماما، ولكن الأفضل أنك أنت تنتظر حتى يأتي شخص آخر فتصلي معه الجماعة، أو تنتظر أن يقوم الإمام لصلاة التراويح فتدخل معه بنية العشاء. يقول: حنا كل جمعة نجتمع عند جدتي وهي تحرص على حضورنا، وكل جمعة كل واحد يحضر معه طبق للعشاء، وهذه الجمعة قالوا خالاتي إن فيه توزيع قرقعان، وأنا يا شيخ ما أقر القرقعان وأنكر وأبين أنه بدعة بس الناس تعمل ما تهوى، وهذه عاداتنا في الاجتماع، هل استمر في الذهاب؟ الجواب نعم، أنت اذهبي أو أنت اذهب بحسب الجمع الاجتماع الذي كان بينكم، هو اجتماع الأسبوع للعائلة، فأنت تذهب بنية الاجتماع الأسبوع، ثم إذا رأيتهم يصرفون الأموال في هذه البدعة فأنت لا تشاركهم، ونصيحتك لهم كافية في الإنكار إن شاء الله. يقول: عندنا في بلادنا جميع المساجد تصلي التراويح بسرعة جدا، يعني سورة الإخلاص تقرأ في 4 ركعات. الله أكبر، سورة الإخلاص في 4 ركعات. قل والله أحد الله أكبر، ها، ولا أحس بالطمأنينة أبدا. فهل الصلاة صحيحة؟ أما الصلاة صحيحة فهذا مرتبط بالقيام والركوع والسجود. فإذا كان الركوع والسجود يمكن الاطمأنينة فيهما، يمكن الاطمأنينة في القيام والركوع والسجود، فهذه الصلاة صحيحة، وإلا فالصلاة لا تصح. وأنا لا أسمي هذه الصلاة تراويح. اللي الأئمة اللي يصلون، ها، الأئمة اللي يقول الرحمن علم القرآن، الله أكبر، خلق الإنسان علمه، الله أكبر، أنا ما أسميها تراويح، هذه ما هي تراويح، هذه تمشية ونصب على الناس. ليش سميت تراويح؟ سؤال. تراويح سميت تراويح لأن الناس يتعبون فيراويحون بين أقدامهم، وين التعب في هذا؟ نسأل أنفسنا سؤال، ليش سموها صلاة التراويح؟ سموها صلاة التراويح لأنهم يقومون يتعبون، ما هو يتعبون من الخفض والرفع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا يا إخوان، من لا يستطيع الإتيان بالسنة فالأفضل في حقه ولو كان إماما أن يتقي الله، لا ينصب على الناس، يأتي بصلاة من كيسه ويقول هذه تراويح، ما يجوز. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. يقول أنا أداوم في الوزارة واشتركت في الكنترول، والمشرفة أعطتنا هالأيام أن نبصم ونطلع نظير عملنا بالكنترول، وما عندنا شغل بالمركز، فهل يجوز لي أن أبصم بداية وأجي أبصم نهاية؟ إذا كان لا يوجد عمل وأنت تبصمين أو أنت تبصم فعلا في البداية وفي النهاية، ولا يوجد كذب ولا يتعطل مصالح المسلمين، فأرجو أن لا يكون به بأس. وإنما المحظور في هذا أن بعض الناس يوقع أنه حضر هو ما حضر، يقع في الكذب ويغيب ويتعطل عليه أعمال المسلمين، فيقع في تعطيل أموال، في تعطيل أعمال المجتمع، فهذا كذب لا يجوز. أما الإنسان جاء وبصم، صار له ظرف فاستأذن من المسؤول فقال له لا بأس اذهب اخرج لا يتعطل مصالح المسلمين، ثم ترجع وتبصم، ما في بأس إن شاء الله تعالى. لكن الراتب اللي يجيك من العمل، من العمل اسمه عمل، ها، اسمه عمل، الراتب اللي يجيك من العمل هو اللي تجد فيه البركة. أما الراتب اللي يجيك من الكسل ما تجد بركته. يقول ما حكم عمليات تجميل الوجه إذا كانت بعد إصابة غيرت الشكل؟ هذا يحدده الطبيب. إذا قال الطبيب المسلم أو الطبيبة المسلمة أن هذه العملية لا بد منها وإلا فإن شيء يتعطل في الوجه أو في الفك أو في الخد أو في الأذن أو في العين، فهذا لا بأس به. أما مجرد عمليات التجميل لأن فلان مو عاجبه شكله، فلانة مو عاجبه شكلها، هذا اعتراض على خلق الله لا يجوز. يقول ارتباط بين البدعة والشرك أو ليس هناك ارتباط؟ بين البدعة والشرك ارتباط وثيق، ارتباط وصلة عميقة بين البدعة والشرك. ما من شرك وجد إلا سببه البدعة، وما من شرك يوجد إلا وحوله البدعة. ولذلك المجتمعات التي تقل فيها البدع لا ترى فيها الشركيات، ولله الحمد والمنة. هذا من باب التحدث بنعم الله. مثلا في بلاد الجزيرة العربية، في بلاد الخليج الآن، لا نرى هناك مقامات تعبد من دون الله عز وجل. لو سألنا أنفسنا سؤالا ما هو السبب؟ السبب هو عدم وجود البدع أو قلتها، ولله الحمد والمنة. العلماء الأئمة المجددون على رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته وأبنائه وأحفاده من بعده صاروا على إحياء السنن وإماتة البدع، فما الذي حصل؟ الذي حصل ظهر التوحيد، ولله الحمد والمنة. كل ما وجد البدع وجدت الشركيات، وأينما وجد الشرك سيوجد البدع. ولذلك تعلمون أول شرك وجد في بني آدم كيف وجد؟ بسبب البدع. مات ود ويغوث ويعوق ونسر، أربعة أسماء ذكرهم الله في القرآن، كانوا رجال صالحين كما قال ابن عباس في صحيح البخاري. فلما ماتوا، شوفوا إيش البدع اللي سووها، بدع ترى مو شركيات بدايتها، عكفوا عند قبورهم، هذه البدع الأولى، مثل الناس يروحون عند القبر ويقرأ القرآن، هذه بدع، عكفوا عند قبورهم، هذه البدع الأولى. بعدين بعد مدة جاءهم الشيطان قال هؤلاء رجال صالحين، أنتم لما كنتم تشوفونهم تذكرون الله، فصوروا تماثيلهم عشان لا تنسونهم، فوضعوا علامات على قبورهم، عظموا القبور، هذه الثانية. بعدين صوروا صورهم، هذه الثالثة. بعد الثالثة صاروا يطلبون منهم أن يطلبوا أنتم من الله، أنتم الأطهار، أنتم الأتقياء والأنقياء، إحنا ما يصير نطلب من الله، أنتم اطلبوا من الله، صار ما يطلبون من الله، واتخذوهم شركاء مع الله عز وجل. فالارتباط بين البدعة والشرك ارتباط عميق، ولذلك الله سبحانه وتعالى جمع بينهما في آية واحدة فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. شركاء هذا الشرك، شرعوا لهم من الدين هذه البدع، ما لم يأذن به الله. لذلك يجب على المسلم أن يحذر من البدع، أن يحذر من الشركيات. ونحن نحمد الله عز وجل في دول الخليج والله الحمد التوحيد ظاهر، السنة ظاهرة، نسأل الله أن يديم علينا السنة ويديم علينا التوحيد ويديم علينا الأمن والأمان. يريدون أن يأخذوا منا هذا التوحيد، يريدون أن يأخذوا منا هذه السنة وهذا الأمان الذي نحن فيه، الكرامة والشرف والعزة بأي طريقة. يجب علينا أن نكون عقلاء وأن ندرك الواقع الذي يحاك علينا. والله يحسدوننا على التوحيد، يحسدوننا على السنة، يحسدوننا على الأمن، يحسدوننا على كل شيء، وأعظمه التوحيد والسنة. فالواجب أن ندرك هذه الأمور. لو تأمل الإنسان في الواقع يقول لماذا أهل البدع وأهل الكفر يحكون المؤامرات ضدنا؟ لأنهم يرون التوحيد، يرون السنة ظاهرة، يغيظهم ذلك. والله يقول في القرآن، احنا نقرأ القرآن، ود الذين كفروا، شوف ود، يتمنون، ماذا يتمنون؟ أشياء ذكر الله منها أنه لو ما أنزل الله علينا شيء، لو ما أرسلنا إليه رسولا، لو ما كان عندنا التوحيد، لو نصير على، حتى قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. ولذلك ينبغي علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. يقول السائل كان أو كنت أنوي عمرة برمضان، كنت أنوي عمرة في رمضان ومنعني المرض، فهل يجوز أن أدفع تكلفة مادية لأحد؟ يقول هل يجوز أن أدفع التكلفة المادية لأحد ليعتمر عني؟ الجواب الإنسان الذي هو نوى العمرة ولم يقدر لمرض ونحوه فإن الله يكتب له أجر العمرة، ولا يوجد داعي أن يدفع المال ليعتمر عنه أحد، متى ما قدر بعد ذلك هو بنفسه يذهب ويعتمر. يقول ما هي أرجى ساعة لاستجابة الدعاء للصائم، قبل الإفطار أو في وقت آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن للصائم دعوة مستجابة، ولم يحدد. تصور معي الآن عندك 30 يوم، عندك 30 دعوة مستجابة، ها اختر كل يوم شيء معين، اطلب من الله 30 دعوة مستجابة عندك يقينا، ما حدد الوقت، تدعو الفجر، تدعو الظهر، تدعو العصر، تدعو قبل الإفطار، ما في مشكلة، لا يوجد أي تحديد. لكن أثناء الإفطار هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص؟ الجواب نعم، ثبت عنه أنه كان يقول ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله وابتلت العروق، هذا الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل أنا الآن أنتظر الإفطار، بأي شيء ننشغل؟ أقول ننشغل بالدعاء، بالذكر، بقراءة القرآن، بنصح الأولاد، الأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى. يقول السائل هل في صلاة التراويح استفتاح واحد لجميع التراويح أم في كل ركعتين استفتاح؟ في كل ركعتين استفتاح، في كل ركعتين استفتاح. يقول هل يأثم أحد يلهو بالجوال أمام والديه؟ نعم، إذا كان الجوال يشغلك عن الوالدين وعن الأنس بهما وعن محبة وعن استماع لكلامهما فهذا فيه إثم، وهو نوع من أنواع العقوق. ينبغي على الوالدين، على الأولاد، أن يتعلموا كيف يجلسون أمام والديه بإنصات، خفض الجناح، عدم إظهار انشغال بشيء، هذا كله من البر، من الإحسان. تأتي عند والدك وعند والدتك ثم تنشغل بالجوال، لماذا جيت إذن؟ لماذا جيت؟ الله المستعان. سموها وسائل اتصال وهي وسائل انقطاع، قطعك عن القريب وأوصلك بالبعيد، ما الذي استفدته؟ ولا شيء. الله المستعان. وحدة عجوزة، امرأة كبيرة، تشتكي تقول عندي بنات وأولاد، إذا جاءوا كلهم يشتغلون بالهاتف وكأني أنا غير موجودة، ماذا أفعل؟ طيب هذه الآن تحتاج إلى أنس، إلى الله جل وعلا قال وصاحبهما في الدنيا معروف. صاحبهما، شون صاحبهم؟ يعني سولف معه. أنت شون تسولف مع صاحبك؟ هذا معنى صاحبهما. يقول السائل هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء؟ اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا الهم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا ما أدري لماذا نبحث عن الأدعية التي ما وردت؟ أليس فيما ورد كفاية؟ أليس فيما ورد غنية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت خيرا إلا وارشدتكم إليه، ما بعث الله نبيا إلا وارشد أمته إلى خير ما يعلمه لهم. يعني حنا الحين ما شاء الله عندنا فصاحة، حنا ما نتحكى كلمتين على بعض، عندنا فصاحة، نعرف نجيب كلام أحسن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليش التقعرات هذه؟ هذه التقعرات سيؤدي بنا إلى أحد ثلاثة أمور، إما كلام ركيك، وإما بدعة، وإما شرك. سمعت قبل أيام إمام يصلي بالناس يقول اللهم بحق رمضان إلا قبلت منه. منين جبت هذا الدعاء؟ منين جبته؟ قال طلع على اللسان هالشكل. قلت له طيب وإذا أجرى الشيطان على لسانك شيء أنت تمشي خلاص تمشي تقول خلاص؟ ما يجوز، إنسان لازم يفكر. ولهذا قال بعض السلف لا تحك جلدك في العبادات إلا بأثر. ايش معنى أثر؟ شوف من اللي قالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة، تابعين، على العين وعلى الرأس، غير هذا قف. كما قال الإمام مالك ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دين. انتبه، لا تدعو إلا بدعاء ورد عن النبي. هذا الدعاء وإن كان في نفسه معناه مباح، لكن يكفي أن نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا ندعو به؟ لماذا ندعو به؟ كأن في قلوبنا عياذا بالله أن هذه اللي ورد ما هو كافي. تدرون كم دعاء في القرآن؟ أكثر من 100 دعاء في القرآن، ما شاء الله حفظناها كلها، الحين ما بقى إلا نجيب من نفسنا. الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتجاوز 300 دعاء، غير اللي وارد عن الصحابة، غير اللي وارد التابعين، جمعتها كلها في كتابي الدعاء، كلها ثابتة، ليش نجيب من نفسنا؟ والله لما تأملت في الأدعية الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة فضلا عن الضعيفة، والله إن الإنسان لا يتعجب، لا يوجد شيء من رأس شعرك إلى أخمص قدميك، من ولادتك إلى أن تموت، من دنياك إلى أن تدخل الجنة، إلا وفيه أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ضعفت همتنا عن إدراك السنة صرنا نؤلف من عند أنفسنا. فليتق الله عز وجل الأئمة عليهم بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخير الأمة. يقول: هل تنال المرأة أجر صلاة الشروق الوارد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة إذا صلت في بيتها الفجر على انفراد لا جماعة؟ الجواب نعم. طيب قد يقول قائل: فما فائدة في جماعة؟ في جماعة قيد كاشف لحال من هو مخاطب بالجماعة، وليس قيدا لشرطية من على العموم. إذن الرجل إذا صلى في جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس بيضاء نقية ثم صلى ركعتين أدرك أجر حجة وعمرة. المرأة لو صلت في بيتها ثم جلست في مصلاها حتى تطلع الشمس بيضاء نقية ثم صلت ركعتين أدركت أجر الحجة والعمرة. الحمد لله هناك صالحات قانتات تائبات من زوجاتنا وأخواتنا وأماتنا وبناتنا وبنات المجتمع ونساء المجتمع من يقمن بالعبادة على أكمل وجه. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنة على البيوتات. لولا القانتات التائبات العابدات السائحات لكان الإنسان لا يستطيع أن يطيق العيش في البيوت. والبيت الذي فيه العابدة التقية النقية هذا بيت السعادة، والبيت التي تفتقد العابدة التقية ولا يكون فيها إلا الولاجة الخراجة القوالة هذا بيت لا يمكن أن تجد فيها السعادة. يقول: هل يجوز الدعاء أو قول الأذكار أو التسبيح أثناء القيام برياضة المشي؟ نعم. يقول الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وانت قاعد وانت ماشي سبحان الله الحمد لله الله. أما قراءة القرآن في أثناء المشي أو في أثناء الركض فقد كرهه بعض أهل العلم، كرهه بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يكره. لماذا؟ لأنه من ذكر الله عز وجل. يقول: ما صحة الاجتهادات المعاصرة في معاني الألفاظ القرآنية مثل ربط مفهوم السورة بالتي قبلها أو وجود الواو هنا ولا توجد في الآية المشابهة لها دلالة معينة؟ هذه كلها ليست معاصرة، إنما تكلم عنها السلف، لكن علمنا قصر، علمنا قصر. ما من علم في القرآن إلا وللسلف فيه كلام سواء كثر أم قل، لكن علمنا قصر عن هذا الشيء لانشغالنا عن القرآن. والقرآن لا يمكن أن يغلبه الناس، كل ما يتمعد الناس في علومه كلما يجدون علوما أكثر فأكثر. يقول: هل يكفي في القرآن وفي الأذكار وفي الدعاء تحريك الشفتين واللسان بدون صوت؟ الجواب نعم، يكفي، يكفي بدون صوت. يعني إنسان يقرأ القرآن هكذا، هذه قراءة صحيحة، هذه قراءة صحيحة. ولو جاء يذكر الله يقول هذا ذكر صحيح ما في بأس، لكن إن كان بالصوت فهو أفضل. إن كان بالصوت يسمع نفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا أفضل، سبحان الله الحمد لله الله أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يقول: حديث ماء زمزم لما شرب له، هل لتحقيق الحديث النبوي شرط؟ الجواب نعم. ما هو الشرط؟ أن تتيقن بصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل لك الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن مع التكرار. يقول: هل يجوز الطلب من المطعم في للمعتكف؟ لا يجوز إلا إذا خرج من المسجد ثم طلب. يقول: زكاة المال إذا الدائن أخذ مال المدين ولم يكن فقير ولا معسر ولا مماطل ودار عليه الحول، هل الزكاة على الدائن أو المدين؟ الزكاة على الدائن. يقول: صلاة في المسجد هل هي واجبة أم سنة؟ يعني صلاة الجماعة. بالنسبة للرجال الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة. يقول: لدي قريبة دائما تسأل من باب الفضول والتطفل وترسل رسائل، أنت في الكويت ولا خارج؟ يقول: وسئمت من فضولها، فهل هناك حديث عن تتبع الأخبار؟ الجواب نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإن راحت فلانة وإن جت فلانة وإن راح فلان وإن راح. من أغرب ما يمر علي إن مرة اتصل علي واحد: السلام عليكم. عليكم السلام. أنت وينك يا شيخ؟ طيب أنت وش تستفيد؟ أنا وين؟ أنت وش تستفيد؟ سؤال فضولي. هذا بعض الناس تعود هكذا. قلت له: وما ينفعك أن تدري أنا أين؟ قال: لا اسمح لي، هذه طلعت الشكل يعني. قلت له: طيب، هذا التعليم الأولى، أنك إذا اتصلت على أحد لا تسأل أنت وينك، لأن ما سؤال ما له فائدة. اسأل عما فيه فائدة، حتى لو كان أخوك. لا تحرج أخوك. افرض أنك اتصلت على أخوك: وينك يا أخوك؟ طيب افرض أنك في غرفة نومة، عيب تسأل وينك. عندك حاجة كله والله أنا الساعة الفلانية أجيك، يناسبك ولا ما يناسبك؟ هذا المهم. ما هو المهم أنه وينه؟ ها؟ وقبل أسبوع غفر الله لنا وله، واحد من الناس في الحمام رن هاتفه، قام يرد عليه التليفون: والله وربي وكذا، في الحمام. ولما طلع قلت له: ما يصير. قال: أنا نسيت نفسي، رديت على التليفون نسيت نفسي قاعد أذكر الله أقول له والله وربي. طيب هذا غلط، عشان لا ينبغي أن يوقع نفسه في الخطر. يقول: ما هي مدة الاعتكاف في المسجد؟ هل الساعة تعتبر اعتكاف؟ عند بعض الحنابلة الساعة اعتكاف، لكن هذا لا دليل عليه. الصواب أنه لا اعتكاف أقل من يوم وليلة. يقول: إذا عجز العبد عن الوفاء بالنذر أو حال أمر دون ذلك، فما هي الكفارة؟ إذا عجز عن النذر لفوات وقته، فهنا كفارة النذر كفارة يمين. لكن إذا عجز عن النذر، مثلا إنسان قال: نذر علي أن أذبح بقرة، بعدين راح شاف فلوسه ما تكفي، فهنا لا يفوت الوقت، فتبقى في ذمته حتى يقدر. يقول: لدينا معرض، فما حكم التأمين عليه ضد الحريق والسرقة، وخاصة أننا في منطقة صناعية تكثر فيها الحرائق؟ لا بأس، إذا كان تأمين تكافلي لا بأس إن شاء الله. يقول: هل يجوز لي كأم إذا أخبرني أحد أبنائي سر خاص أن أناقش به أحد المقربين أم آثم؟ إذا كان الأب إذا كان الابن أخبر الأب أو الأم بسر، فلا يجوز للأب أو للأم إباحة هذا السر لأحد أبدا. ولكن إذا أراد الرجل المشاورة أو أرادت المرأة المشاورة، تحكي الحكاية بدون ذكر الاسم حتى ينظر ما هو الحل. يقول: ما هي نصيحتك في تربية البنات في هذا الزمن؟ نصيحتي في تربية البنات: أولا القرب منهن وحبهن والإحسان إليهن، وعدم إيجاد فجوة بينك وبين البنات، والاهتمام بتعليمهن القرآن أعظم من أي شيء آخر. تربيتهن على الستر من الصغر، تربيتهن على الستر من الصغر، لا تعودها على كشف الوجه وكشف الرأس وكشف الساق من الصغر. ابنك تلبسه دشداشة طويلة، بنتك تلبسه قصيرة، ليش؟ هذا غلط، سوء تربية. أيضا إذا أراد الإنسان أن يبني يربي تربية صحيحة، يجب عليه أن يعلمهن تعليم صحيح، لا سيما في هذا الزمن الذي أصبح الجوالات في أيدي كل الناس، فينبغي ضبط هذه الجوالات، وينبغي أن يكون لكل شيء وقت. هذا كله أمر مهم وعظيم، جلوس معهن، التحدث معهن، هذا أمر عظيم. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم البنات. يقول: هل الغيبة تكفر بالتوبة وكيف أحفظ اللسان؟ نعم، الغيبة تكفر بالتوبة مع ذكر المغتاب بالمحاسن، وكيف يكف الإنسان لسانه بالإشغال بطاعة الله فقط. اذكر الله، لا يوجد شيء يعصم اللسان عن الغيبة مثل ذكر الله، مثل ذكر الله. يقول: إذا مسحت نجاسة من بدني بيدي المبلولة هل يكفي؟ يقول: هل يكفي لإزالة النجاسة؟ هل يكفي لإزالة النجاسة أم لا بد من غسلها؟ إذا كان النجاسة مائعة لا بد من الغسل، وإذا كانت جامدة فمجرد المسح كافية، مجرد المسح كاف في إزالة النجاسة. يقول: أقوم بكفالة شهرية ثابتة لعدد من الأسر الفقيرة، هل يجوز إخراج شهر من أشهر الكفالة من زكاة المال بعد احتسابها؟ الجواب: نعم، يجوز أنك تقول هذا الشهر أنويها زكاة، ما في بأس ما دام أنهم فقراء. يقول: ما هو الضابط في تسمية الرجل عالما أو شيخا؟ الضابط في هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية نفسها فيها ضوابط لأهل العلم. أولا أنهم أهل الذكر وهو أهل القرآن والسنة، عالم بالقرآن وعالم بالسنة. ثانيا أهل الذكر أنهم زهاد عباد في الدنيا يرغبون الناس في الآخرة وليس في الدنيا. ثالثا أهل الذكر أنهم يذكرون الله وينشغلون بذكر الله ويجلسون لتعليم الناس ولا ينشغلون بالدنيا. هذه هي الضوابط. ثم من الضوابط أيضا أن يكون العالم معروف من الذي زكاه، عمن أخذ العلم، لأن العلم هذا من اتصال السند، لا بد أن تعرف عمن أخذت. الآن الطب، هل نقبل أي إنسان يتطبب ونسأل هذا منه مدحه؟ هذا من وين متخرج؟ طيب نفس الشيء العلم، لابد أن نعرف على من درس، عمن أخذ العلم، هل زكاه شيوخه أم أنه جلس للتعليم قبل أن يتعلم؟ لابد من هذه الأسئلة. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة وهي كثيرة، نفتح المجال لكم حتى لو أنت تفضل. تفضل. السؤال الأول: جاء رجل إلى المسجد في أذان الفجر وانتظر إلى الأذان وصلى 4 ركعات. نعم. فلما سألته قال: ركعتين سنة تحية المسجد وركعتين سنة الفجر، هل هذا صحيح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص جهاز التبخير الخاص بالرب، طيب هل يؤثر على الصيام؟ بالنسبة لسؤالك الأول اللي هو عن إيش؟ عن صلى 4 ركعات. نعم. بالنسبة للزيادة، يعني زيادة النافلة بعد أذان الفجر إلى إقامة الصلاة، هل يجوز أكثر من ركعتين؟ الجواب: تكره الصلاة أكثر من ركعتي سنة الفجر بعد أذان الفجر. وقال بعض العلماء بالتحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، سنة الفجر فقط، إذا أذن المؤذن ما في إلا ركعتين الفجر. طيب قد يقول قائل: أنا صليت السنة في البيت ثم جئت المسجد فأصلي ركعتين تحية المسجد؟ الجواب: نعم، هذا ذات سبب لا علاقة، لكن في المسجد صلي 4 ركعات، ركعتين في السنة ركعتين تحية المسجد، هذا كان عمر يضرب الناس عليه، هذا واضح. أما بالنسبة ل ما يسمى اليوم بجهاز التبخير أو جهاز التنفس الصناعي، فإذا كان التنفس الصناعي ليس فيه أي مواد غذائية وإنما هي مواد أبخرة فقط، فأرجو أن لا بأس به، لأنه يدخل إلى القصبة الهوائية ولا يدخل إلى المريء ولا إلى الجوف، فإن شاء الله ما في بأس. نعم، تفضل. ما في بأس. يقول: هل يجوز للإنسان إذا كان لا يحفظ الأدعية أن يدعو بكتاب أدعية يدعو بها؟ لا بأس، لكن بشرط أن لا يعتقد أن هذه الأدعية هنا سنة في هذا الوقت وفي هذا المكان، يقول أنها مباحة. نعم. وفي بعض السؤال الأول يقول هناك بنك إسلامي أضع فيه ودائع استثمارية لمدة 3 سنوات، فكيف أخرج الزكاة؟ الودائع الاستثمارية الموضوعة 3 سنوات، في كل سنة مالية أنت تسألهم وديعتك هذه كم تسوى، زادت أم نقصت؟ انتبه الآن. طيب كم ربحها؟ والله قالوا لك وديعتك الاستثمارية زادت، فتنظر كم الزيادة، تخرج 2.5%، نقصت تخرج الموجود 2.5%، وهكذا. فما تنتظر لمدة 3 سنوات تخرج الزكاة، لأن هذا فيه حبس لحق الفقراء والمساكين. السؤال الثاني يقول إن عندي أولاد ولهم حسابات والمال بلغ النصاب، فهل أخرج الزكاة من مالهم أو من مالي؟ الأب أو الوصي على مال الصغير أو مال اليتيم له أن يخرج الزكاة من مالهم، وله أن يتبرع فيخرج الزكاة من ماله. لا صحيح. بالنسبة للصائم دعوة لا ترد عند فطره، إن للصائم دعوة لا ترد عند فطره، هذه الرواية ضعيفة. الصواب إن للصائم دعوة لا ترد، هذه رواية صحيحة. نعم. أي وقت. نعم. نعم. لا إذا جاءت الجماعة الثانية بعد صلاة العشاء وصلوا العشاء والإمام يريد أن يصلي التراويح، لا ينتظر الإمام حتى ينتهي الجماعة الثانية من الصلاة. لماذا؟ لأن الحق للإمام ليس لأولئك، أولئك هم الذين اعتدوا عليهم. عليهم أحد أمرين، إما أن ينتظروا فيدخلوا مع الإمام ويصلوا العشاء، أو يبكروا. نعم تفضل. تعليم ديني طيب. كنت أنا معيش في زكاة تلوني الكتب، موظف الكتب تلوني الكتب، الحين أنا امتحن، هل أرد الكتب أم أرد الفلوس؟ لا، لازم ترد الفلوس، ما ترد الكتب، كتب استخدمتها خلاص. نعم تفضل. يعتبر جماعتين، لا شك يعتبر جماعتين، لكن الجماعة الثانية هم الجماعة الثانية اللي يصلون عشاء هم المعتدون. نعم الوقف ايش؟ ايه نعم. القاعدة اخوكم يسأل عن الوقف الذري أو الوقف الأهلي، وهو أن يوقف الإنسان شيئا على ذريته أو شيئا على أهله وجماعته، بغض النظر هم فقراء ولا ليسوا فقراء، هل فيه زكاة على الأصل أو لا؟ يعني مثلا إنسان أوقف 3 عماير فيها إيجارات، أوقفها وقال هذه العمارات 3 أوقاف على ذريتي، فيأخذون إيجارات ويستفيدون منها، هل أصل الوقف عليه زكاة؟ باتفاق العلماء رحمهم الله لا خلاف بينهم أن المال الموقوف سواء كان للذرية أو كان للفقير أو كان لبيت مال المسلمين ليس في الأوقاف زكاة، ليس في الأوقاف زكاة، وإنما الزكاة على من يستلم ريع الأوقاف. يعني مثلا ذريتك إذا استلمت ريع هذا الوقف، فإن كان نصابا عليهم أن يزكوا، وإلا لا، أصل الوقف لا زكاة فيه. نعم تفضل. آخر سؤال، ترفع صوتك شوي. إيه نعم. تسأل عن معنى يتراوحون. يتراوحون يعني يقدمون رجل يأخرون رجل من شدة التعب، مثل ما نقول فلان قاعد يرتاح على ساق وحده، هذا معناه يتراوحون، عرفت الحين؟ أو أنهم بعد كل ركعتين من شدة التعب يستريحون، تروح يعني طلب الراحة لأن الصلاة طويلة فيرتاحون، هذا معناه يتراوحون. سؤالك الثاني عن ايش؟ نعم، يعني هو يسأل يقول الآن ما الذي نعتبره في الزكاة؟ هل نعتبر الزكاة نصاب الفضة ولا نصاب الذهب؟ لأن بينهما فرق كبير. لو قلنا نصاب الفضة معناته اللي عنده 200 دينار لازم يزكي مثلا أو 400 دينار، إذا قلنا نصاب الذهب معناته اللي عنده 900 دينار يزكي. الجواب في نظر القاصر أن الأموال النقدية اليوم دنانير دولارات ريالات دراهم ليرات، هذه كلها الآن أصولها ذهب، تغطيتها في البنوك المركزية ذهب، ما دام أصولها ذهب واللي يغطيها الذهب فنصابها نصاب الذهب، فلا نقيسها بنصاب الفضة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.